السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فهذا هو المجلس الأول من شرح كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للإمام القاضي بدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن سعد الله ابن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله. واليوم هو الأربعاء 20 من شهر ذي الحجة من عام 1445 من الهجرة. الكلام عن قضية الأدب في طلب العلم من الأهمية بمكان، وطالب العلم لابد أن يتحلى بالأدب، وكما قال أبو زكريا العنبري: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. العلم لا يصل إلا بأدب وحشمة، العلم لا يصل إلا بأدب وحشمة. وطالب العلم ينبغي أن يتمتع بصفات متعددة، وهناك لا شك صفات تتعلق بطالب العلم الذي تفرغ وعكف على الطلب، وهناك صفات مشتركة بينه وبين من طلب العلم على سبيل النجاة. فالناس ثلاثة كما يروى عن علي بن أبي طالب في الأثر الشهير، وخلاصته أن الناس ثلاثة: عالم رباني، هذا هو الصنف الأول وهو أجل هذه الأصناف، الصنف الثاني متعلم على سبيل النجاة، الصنف الثالث أعاذنا الله وإياكم منه همج رعاع أتباع كل ناعق. دول بقى الهمج الرعاع، لا وزن لهم ولا قيمة. فطالب العلم ينبغي أن يتحلى بصفات متعددة، لا سيما مع انتشار الفتن وكثرة الشبهات وانتشار المخالفات في كل مكان. فينبغي أن يكون لطالب العلم قسط وافر من الأدب، فإن لم يتحلى بالأدب شقى، ليس هذا فحسب، ويشقى من يستمع لهذا الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سنتكلم إن شاء الله عن أهم هذه الصفات، لكن على قبة هذه الصفات الإخلاص لله عز وجل والحرص على تزكية النفس والحفظ على سلامة القلب. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الحديث الشهير الذي بدأنا به في شرحنا لصحيح البخاري، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال والنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهناك أحاديث متعددة كما قلنا، وكل هذا سيأتي معنا لكن الإنسان عندما يخلص يعدد النوايا في الطلب، يريد مثلا أن يرفع الجهل عن نفسه، يريد أن يتعبد لله عز وجل على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بطلب العلم، وهذا من أعظم ألوان الجهاد، لا سيما الطالب الذي يتفرغ للطلب ولا يحصل من الدنيا إلا القليل، بمعنى أنه لا يفرغ الوقت بالكامل للدنيا، لكنه يأخذ من الدنيا القدر الذي يحتاج إليه في استقامة معاشه، استقامة بيته، يعني يحتاج إلى مصاريف، إلى نفقة، فينبغي أن يعمل وأن يكون له عمل أو يكون له تجارة أو يضرب بسهم في تجارة، ينبغي أن يكون الأمر كذلك، فيأخذ ما يحتاج وينفق باقي الوقت في طلب العلم. أما الذي يعني يعطي الطالب بعض الوقت، أو كما أقول دائما الفتات من وقته، هذا مستحيل أن يصبح من المبرزين في العلم، مش ممكن يبقى عالم في يوم من الأيام، لأن العلم عايز تفرغ وعايز جهد، تمام. لكن هناك من يحتسب لله عز وجل ويصحح النية إن كان مثلا يقبل على الدنيا، وأنا رأيت هذا من بعض إخواني، يقول أنا أحتسب في هذا مع أنه من النوابغ في الطلب، يعني لو تفرغ للطلب هيكون ما شاء الله، لكنه يحتسب، يقول لعل يعني أفتح أبواب عديدة لكثير من المسلمين، عنده عمل فممكن يبقى فيه فرص عمل متعددة، فيه إنفاق في وجوه البر والخير، هناك من يصحح النية في هذا الباب. ثم أيضا أن ينوي بالطلب، أن يتعبد لله عز وجل بهذا الطلب، بدراسته وبتحصيله وبالعكوف عليه، ثم يريد أن يحصل الخشية لله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، تمام. ثم يريد أن ترتفع درجاته وأن يكون له السبق، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله ما تعملون خبير، كما سيأتي. وعليه أن يتجنب ويخاف ويحذر من طلب الدنيا، عليه أن يخاف من طلب الدنيا بالدين، أو يستغل الدين وسيلة لطلب الدنيا، خلاص. في ناس وكل أسف يعني تفعل مثل هذا الأمر، في حديث يعني مختلف فيه بين أهل العلم، وهو يعني حسن على قول بعض أهل العلم، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، تمام. سيكون الهدف فقط هو أن يصيب الدنيا ويستغل الدين لأجل هذا، تمام. وهناك أشياء كثيرة وأداب متعددة جدا في هذا الباب، لكن دعونا نقف وقفة سريعة مع مصنف الكتاب أبو عبد الله بدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن سعد ابن علي ابن حازم ابن صخر الكناني الحموي الشافعي، الكناني الحموي الشافعي رحمه الله. وده يعني من يعني يمكن الحقيقة ترجمة ابن جماعة ليست وافرة، مثلا كترجمة مثلا لما ترجمنا للإمام البخاري أو ترجمنا للإمام الحافظ ابن حجر، لكن يعني هناك أشياء وردت في الكتب عن سيرته وإن كانت يعني ليست كثيرة. الشاهد، ولد الإمام عشية الجمعة في الرابع من ربيع الآخر من سنة 39 و600، تولد سنة 639، ونشأ في بيت علم وديانة وقضاء. أبوه طبعا قاضي شهير، القاضي برهان الدين ابن جماعة، وهو من أهل العلم، وجده كذلك، يعني بيت عريق في الطلب، يعني بيتهم بيت عريق في الطلب، لما يكون الجد عالم والأب عالم والابن عالم، تمام، ويتوارثون هذا العلم، وهذا يعني من أجل النعم التي يحصلها المرء، نعم عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى يوفق الإنسان للطلب، مش كده وبس، يوفق هذا الإنسان أو يرزقه أو يهب له، طبعا لأن الذرية هبة من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فوهبنا له ووهبنا له، دايما الهبة تأتي مع الذرية، بخلاف الرزق بقى في المال وأشياء أخرى، تمام. فيهب له ولد، هذا الولد يربيه ويكون من أهل العلم، وهذا الولد يولد له بعد ذلك ويكون الذي ولد له بعد ذلك من أهل العلم. هذا من أعظم القربات إلى الله. يعني الإنسان لما ما شاء الله كل ما يحصله هذا الولد في ميزان حسناته. ولذلك نقول للآباء والأمهات، إن عجزت أن تطلب العلم ولم تستطع أن تفرغ شيئا من وقتك للطلب، تمام، ربي ولدك. ينبغي أن نربي أولادنا ليستقيموا في خاصة أنفسهم، وأيضا نربيهم لخصومنا وأعدائنا. احنا مش عارفين ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، الله أعلم ما الذي سيحدث، وكيف هي الفتن التي تموج كقطع الليل المظلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مش بالدنيا، بعرض من الدنيا. فالفتن عظيمة جدا وشديدة، والأمور صعبة، وأنت ما تدري ما الذي يحدث في من الغد، أنت لا تدري. فينبغي أن يربى الأبناء أنهم يواجهون فتن الشبهات وفتن الشهوات، وهذا لا يحصله المرء إلا بالعلم. ينبغي أن يتحصن بالعلم، أن يتحصن بالعلم، فلو غفل عن هذا الباب ربما سقط ولا يستطيع أن يقوم مرة أخرى. تعرف العلم يعطيك بصيرة، انتبه، العلم يعطيك البصيرة حتى وأنت في أصعب اللحظات، في أي موقف تجد ما شاء الله المرء موفق ومسدد خلاص. ودائما وأبدا لو تعرض لضائقة أو تعرض لأزمة أو تعرض لفتنة أو تعرض لأي موقف، دائما يستحضر المعاني الشرعية، دائما العلم هو الوجهة الأولى بالنسبة له. وكم من أناس لما قصروا في العلم سقطوا. العلم يعطيك البصيرة، تستطيع أن تميز بين الصحيح والضعيف، بين الحلال والحرام، تستطيع أن تميز بين الأشياء التي ربما تختلط على كثير من الناس، أنت تميز هذا، تستطيع أن تميز في وقت الفتن المدلهمة، تمام، في وقت النوازل تحدث نازلة، وده عايناه في سنوات مضت. كنا ناخد الموقف الفلاني ونقول يا جماعة نثبت على طريقنا، نثبت على ثغورنا، لا نبرح أماكننا. يقول لك انتوا بتخذلوا، انتوا مش عارف ايه، ونظرتكم مختلفه و الى اخره، ويخوض في احداث. هذه الاحداث بكل اسف ليست منضبطه بضوابط الشرع، فيبدا هذا الانسان المستقيم ان يتنازل بدعوى تقليل المفاسد، يبدا ان يتنازل بدعوى تقليل المفاسد، يتنازل شيئا فشيئا فشيئا. تقول له طب ليه بتتنازل؟ يقول لك ما أنا لو تركت مكاني ده هيجي واحد فاسق وفاسد وفاجر وظالم وإلى آخره يأخذ هذا المكان. طيب من الذي أثر؟ أنت الذي أثرت في هذا المكان فتغير الحال، أم هو الذي أثر عليك فتنازلت لأجله؟ في الغالب هو الذي أثر عليك، فيأتيك الشيطان، سيب مكانك، خليك في مكانك. طب غيرت حاجة من خلال هذا المكان؟ ولا حاجة، ولا حاجة، كله كلام نظري. أما الواقع العملي مفيش تغيير حقيقي. ليه؟ لأن التنازل يبدأ بخطوة، وهناك مزلة أقدام. كم من أناس زلت أقدامهم فعجزوا على رفعها مرة أخرى، هو سقط مرة انتهى وضاع. فلا تبرح المكان الذي تربيت لأجل صيانته ولأجل الحفاظ عليه، لا تبرح الثغر الذي تربيت لأجله. يسيب الثغر بتاعه بعدين ينشغل بأشياء هو أصلا لا يحسن هذه الأمور، تمام. لو أنه بقي وتعلم العلم النافع ونظر من منظور شرعي حتى في السياسة الشرعية لتبدل الحال وتغير. لكن بكل أسف المرء إذا تعجل على قطف الثمار ولم يتريث تحدث مشاكل. وطبعا هقول قياس بس مع الفارق طبعا شتان شتان بين هذا وذاك، لان المثال اللي هضربه المخالفة التي صدرت منهم تاب الله عليهم رضي الله عنهم وتداركوا ما حدث من الصحابة أو من الرماة من الرماة على جبل أحد أو على جبل الرماة في يوم أحد. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في تنظيم الجيش، غزوة أحد كانت في يوم السبت السابع من شهر شوال، تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يرتب الصفوف، الميمنة مثلا فيها كذا وكذا، والجهة المقابلة فيها كذا وكذا، وفي هذا المكان كذا وكذا، فخلص كل حاجة مترتبة. فتحرك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم التجهيز، كان في يوم الجمعة في السادس من شهر شوال في العام طبعا الثالث من الهجرة، وكانت الغزوة في يوم السبت. لما تشوف منظر الجبل الرماه، وانا الحقيقة اديت خطبة في هذا الموقع يعني، وانا احنا في السعودية لما كنا في هذا المكان عند جبل احد، تكلمت فيها عن هذه الغزوة بالتفصيل يعني، غزوة فيها عبر عظيمة وكثيرة يعني. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة لا تبرحوا اماكنكم، امرهم كده امر واضح يعني لا لا لا تبرحوا، يبقى لا تبرحوا اماكنكم ولو رايتمونا تتخطفنا الطير. خلاص يبقى في كلام واضح من النبي عليه الصلاه والسلام، وفي امر واضح من النبي عليه الصلاه والسلام، امرك ما تسيبش المكان بتاعك. النبي عليه الصلاه والسلام جعل على الرماه، كان حوالي 50 رجل يعني، كان عبد الله بن جبير هو امير هؤلاء يعني. أمر النبي على الرماة في يوم أحد وكانوا قرابة 50، عبد الله بن جبير، وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير، لو الطير كده بتخطفنا ما تتحركوش، لا تبرحوا من مكانكم هذا، إياكم لا تبرحوا أماكنكم حتى أرسل لكم. يبقى ده أمر واضح من النبي عليه الصلاة والسلام، سيبش مكانك، ما ينفعش انك تترك مكانك، طالما لا تبرح يبقى لا تبرح. وان رايتمونا هزمنا القوم حتى واوطاناهم فلا تبرحوا حتى ارسل لكم، حتى لو هزمنا القوم وفعلنا بهم ما فعلنا اياكم ان تتركوا المكان، تمام؟ يعني الامر واضح، لكن بعض الصحابه لما الأمر في الجولة في بادئ الأمر كانت المسلمين، قالوا الغنيمة الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون، خلاص احنا انتصرنا وجاء النصر من عند الله عز وجل. فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتوا مش فاكرين النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام؟ لا تبرحوا أماكنكم. فقالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة يعني هو ايه الفكرة، انه رأى او الصحابة الذين خالفوا هذا الامر رأى المشهد ان الجولة قد حسمت للمسلمين خلاص يعني، هو لماذا يبقى على الجبل؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. طبعا حدثت فاجعة كبرى في هذا الموقف. ايه اللي حصل؟ نزلوا من على الجبل وتوجهوا لتحصيل الغنيمة. طبعا خالد بن الوليد كان إذاك كافرا وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه. خالد بن الوليد، خالد سيف سله الله عز وجل على المشركين، التف من وراء الجبل وأحدث مقتلة عظيمة، قتل من الصحابة ما يقرب من 70 من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ده بسبب المخالفة، هذا بسبب المخالفة، أهو أمره. فيجي المسلم يرى الفتن والمحن ويرى النوازل والابتلاءات، بدلا من أن يفهم الواقع الذي يعيشه وينظر كيف يتعامل مع هذا الواقع وينظر إلى السياسة من منظور شرعي لأن بعض الناس لما بيتعامل في هذا الباب بينظر إلى الشرع من منظور سياسي. ودي أمر عجيب يعني. شوف لما ينتكس الفهم، لا احنا بننظر للسياسة من منظور شرع، مش بننظر للشرع من منظور سياسي. تمام، احنا طبعا في دراستنا الجامعية لما درسنا القانون والشريعة كنا بنقرأ في بعض الحقب التاريخية في تاريخ الأمم السابقة، مفيش أمة تناظر أمة الإسلام أبدا في هذا الباب. لكن لما تأخر الزمان لزماننا فتجد القتل وسفك الدماء و يعني إراقة الدماء في كل مكان، في كل مكان في جنبات الأرض للمسلمين. شوف اللي بيحصل في غزة، بعدما وطئ البواسل من المرابطين الأبطال وطئوا اليهود بأقدامهم وكادوا أن يفتكوا بهم، وإلى الآن الصمود موجود. إيه اللي بيحصل؟ العالم يقف في مشهد المتفرج، والجوع يلاحق إخواننا في كل مكان، الجوع يلاحق إخواننا في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأمة تجلس في موضع أو موطن المتفرج، بس متفرج بس إيه اللي بيحصل. حتى الأشياء اللي في المتناول اللي ممكن يستغني عنها المرء، زي مثلا مقاطعة المنتجات اللي بتدعم هذه الكيانات الإجرامية اليهودية أو الصهيونية المجرمة الآثمة، حتى المنتجات دي اللي بتدعم هذا الكيان المجرم، بعض الناس بينظر معاك في المقاطعة. الله، يعني في ناس ما عندهاش دم، يعني هو مصر يجيب المنتج وكأنه بيحدث نكاية في إخوان، ده إنسان مجرم. لما تقول له المنتج ده أنت تستطيع أن تستغني عنه وهناك بدائل، مش بديل، بدائل. طبعا في ناس بكل اسف ما عندهاش ضمير بدات تستغل القصه المقاطعه لصالحها فتعمل منتجات سيئه للغايه عشان تتاجر بهذه القضيه، وده مجرم آثم. بدل ما يعمل منتج محترم وياخد حقك، بس اعمل منتج محترم للناس. لكن في بدائل وفي منتجات كويسه كتير، طب استغني بقى عن المنتج ده، يقول لك لا، بيبتدي ينظر بقى معاه ومش عارف مين قال ايه ومين قال ايه. انت انظر الواقع الذي تعيشه الان، لما تجهر هذه الكيانات اللي هي الاقتصادية دي بدعم الكيان الصهيوني المجرم ده، وانت عمال تشتري في المنتجات ومفيش عندك ذرة نخوة ولا دم ولا كرامة، ويقعد ينظر بقى ويقول لك مش عارف ايه ومفيش حاجة وكذا. لان عشان تقول ان يجوز ان انا اتعامل او اشتري، لابد ان تنظر في واقع الامة الذي تعيشه الان، هل الواقع يتحمل هذا؟ تمام، لان انت بتتعامل مع منتجات بتضخ مليارات الجنيهات والدولارات لهؤلاء وزياده. لكن الانسان سبحان الله لو انتكس الفهم وزي ما اقول لك وافتقر المرء للعلم، هذه القضيه برضو. عشان لما بنتكلم عن العلم بيطلع لك واحد يقول لك خليكم انتوا بقى علموا الناس، ونقعد بقى نتكلم عن العلم والفقه والامه بيحصل كذا وكذا. طب انا هقول لك حاجه، اهو اللي بينظر ده لعمل حاجه للامه ولا استفادت به الأمة ولا تعلم، لا دي ولا دي. لأن أنت ستسأل بين يدي الله عز وجل عما هو في مقدورك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فأنت لن تسأل إلا على ما كان في مقدورك. لو واحد له شوكة وله سلطان وله كلمة ماضية ويستطيع أن يوصل النفع لإخواننا ولم يفعل فهو آثم، ولو كان هذا دوره وخان الأمانة فهو خائن للأمانة وسيسأل بين يدي الله. ولذلك الله عز وجل من أسمائه الحكيم، لكل شيء حكمة. والله أنا أخشى أن ينزل عذاب يحصد الجميع، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، احذروا. تمام، فاللي عايز أقوله يا إخواني العلم، عليك بالعلم، لا تستطيع أن تسير في الظلمات ولا في طريق مظلم، تمام، في طريق حالك ليس فيه ضوء إلا إذا كان معك كشاف، إصباح. العلم هو المصباح، العلم هو المصباح بالنسبة لك، فانتبه. تمام، فشوف الصحابة لما حدثت مخالفة كان ما كان، وقتل من الصحابة عدد كبير، وكادوا أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد المشركون أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحال الله عز وجل بينهم وبين ما أرادوا. فلذلك نتعلم من هذا الموقف إن أنت لو على ثغر لا تتركه، أوعى تكون فاكر ثغر العلم هين، لا والله ثغر العلم عظيم، ورجاله من خيرة هذه الأمة، حبسوا أوقاتهم لله عز وجل، نحسبهم والله حسيبهم. ولو أرادوا الدنيا كما قلت لكم قبل ذلك، قلت لكم قبل ذلك هذا الكلام، لو أرادوا الدنيا لحصلوها أكثر بكثير ممن يلهثون خلفها، وكثير منهم عندهم نبوغ في مجالات شتى، نوابغ، ولذلك نبغ في العلم، لكن عنده أولويات، عنده أهداف واضحة، يريد أن يصل، يريد أن يخدم الأمة. ده إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني العلم النافع ده من أعظم القربات إلى الله، ويبقى معك حتى بعد موتك. الذين لا يفقهون هذا الباب ويقعد بقى يعترض وينتقد و إلى آخره. يعني أنت كل اللي تملكه، أي هذا الإنسان المعترض، لسان بتنتقد به، لكن قدمت للأمة شيء ممكن نقول إن هو نافع، مفيش. وادي وسائل التواصل فضحت كثير من هؤلاء، في ناس أخلاقها صفر، الأدب ما عداش على باب بيته. عشان كده أنا اخترت الحقيقة، وإحنا كنا بدأنا في كتاب تذكرة من فترة، وكنا برضو يعني أعطينا فيه كم وافر يعني كبير، يعني كثير من الناس يفتقر لباب الأدب في العلم، وتجد بقى التراشخ والطعن والسباب والكلام ده، ما فيش أدب، ما ترباش، لم يتربى على العلم. فنشوف كيف كان العلماء يعيشوا، وكيف كانوا يحصلون هذا العلم. فابن جماعة يعني صنف هذا الكتاب النافع، وإن كان يعني أحيانا فيه شيء من الغلو في بعض المواضع بين التلميذ والشيخ، وطبعا أي موطن فيه غلو أو مخالفة للهدي طبعا لا يؤخذ به، والهدي هو المقدم يعني. فالمصنف نشأ في بيت علم وديانة وقضاء كما قلنا، وقرأ القرآن على والده، وأتقن كثير من المتون، كان في الحفظ ما شاء الله. لما شب وأصبح شاب، سمع من شيوخ كثر زي مثلا شرف الدين عبد العزيز الأنصاري، وسمع من ابن البرهان والرشيد العطار والتاج بن القسطلاني وكثير، والتقي ابن أبي اليسر وغير هؤلاء، وأخذ أكثر العلوم عن القاضي تقي الدين ابن رزين، وقرأ النحو على الإمام ابن مالك، صح طبعا، صاحب الألفية الشهير. كان رحمه الله يعني عاكفا على العلم ومجتهدا في التحصيل، فاق أقرانه، وعرضت يعني فتواه قديما على النووي، فاستحسن جوابه، يعني في فتوى أو فتاوى أفتى بها فعرضت عن النووي فاستحسن الجواب، وظهرت فضيلته، فولي طبعا قضاء القدس في سنة 675 لما كانت في حوزتنا، أسأل الله عز وجل أن يردها إلينا مرة أخرى. يعني قضية القدس دي وقف إسلامي بالمناسبة، مش قضية الفلسطينيين، عالم الجهلة اللي يقول لك دي قضية الفلسطينيين، لا، دي قضية المسلمين، صحح المفاهيم، صحح فهمك، وشغل دماغك، وبلاش غباء وتخلف. في ناس ما بتفهمش ومش عايزة تفهم، قضيتنا بالنسبة لفلسطين دي وقف إسلامي، دي قضيتنا كلنا، استعادة القدس ده واجب على المسلمين في كل حقبة، وكل سيسأل من يدي الله عما قدم له، تعال ماذا فعلت في كذا وكذا، وأنت ماذا فعلت في كذا وكذا. إنما بعض الناس يعني يلاقي الـ ما يحدث الأمة يحدث وهو مش هنا خالص. حتى من المواقف، انا ضربت مثال غريب جدا، ان فيه نادي مشهور، نادي كوره يعني، بيلعبوا كوره، الناس بتلعب يعني، فالناس اللي بتلعب دي كانوا بيروجوا لكل المنتجات او اشهر منتجات المقاطع، بيروجوا لها، هم عاملين تعاقد بينهم بين النادي بتاعهم والمنتجات دي يعني. خلاص، ونفس الفريق، نفس الفريق هو اللي اللعيبه بتوعه صوروا الاعلانات دي، راحوا يلعبوا ماتش كوره على بطوله من البطولات، الجمهور بيقول في المدرجات بالروح بالدم من فيك يا فلسطين، ما انت جاي بتشجع فريق بيدعم منتجات الكيان، ايه ده بقى اسمه ايه بقى؟ ايه التناقض ده؟ تمام. وهتافات، ويعملوا بقى مقاطعات لمش عارف ايه وكذا. طب وهذا الفريق ايه دورك انت؟ طالما انت ليك كلمه مسموعه بقى كجمهور، بتدفع فلوس وما بتقبضش حاجه، انت بتدفع كل حاجه، انت اللي بتدفع، هم اللعيبه ياخدوا ملايين ويجروا ورا الكوره، يفضلوا يجروا ورا الكوره 90 دقيقه ولا وازيد من 90 دقيقه، ده لو ما كانش وقت اضافي يعني، يفضلوا يجروا ورا الكوره وانت ما بتحصلش حاجه خالص، انت بتحصل بس لابسك 100 عفريت لما يدخل فيك جون ولا الكلام ده. ادي التناقض اللي احنا عايشينه في زماننا، ادي التناقض. بيطلع يقول لك احنا هنعمل المباراه دي عشان اخواننا فلسطين، لما ننشغل باللعب، فلو انشغلنا باللعب او لو انشغلنا بهذا اللعب واهدرنا فيه الاوقات، فمتى ياتي وقت الجد، الجد والاجتهاد، ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا اهتمام هذا الامام ابن جماعه بالعلم كان عظيم، وزي ما قلنا كان يتولى منصب القضاء والفتوى، وتولى قضاء القدس في العام 75 بعد 600، ثم عزل منه، ثم أعيد إلى قضاء القدس مرة أخرى في العام 87 بعد 600، ولم يزل على ذلك حتى طلب إلى مصر، فتولى قضاء الديار المصرية في العام 90 بعد 600، وأضيف إليه بعد ذلك الخطابة بالجامع الأزهر، ثم عزل في العام 93 بعد 600، وفي نفس السنة ولي قضاء الشام، ثم عزل في العام 96 بعد 600، ثم أعيد في العام 99 بعد 600، وأضيف له الخطابة ومشيخة الشيوخ، ولم تجتمع هذه المناصب الثلاثة لأحد قبله، يعني يجمع بين هذا وذاك، يعني حاجة يعني فخامة يعني. ولم يزل طبعا على ذلك حتى توفي هذا الإمام، يعني لم يزل على هذا حتى توفي الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، فأعيد إلى قضاء الديار المصرية، أعيد مرة أخرى إلى قضاء الديار المصرية لما توفي ابن دقيق العيد، واستمر حتى العام 10 بعد 700، ثم أعيد في العام 11 بعد 700، واستمر إلى أن عمي في العام 27 فعزل. ومع طول هذه المسيرة وهذا التاريخ المشرف في العلم وفي القضاء، إلا أنه كان مع ذلك محمود السيرة، مسدد الأحكام، عفيف النفس. يا سلام، أصل منصب القضاء ده في الغالب لو تولاه المرء لا يسلم من ألسنة الناس، لا ده جار في الحكم الفلاني، لا ده خالف العلماء في القول الفلاني، لا ده ظالم في الحتة الفلانية. هو كان إنسان ما شاء الله، مع أنه متمرس في القضاء القدس والشام ومصر وطاف الدنيا وتصدر بعد موت أكابر العلماء، فسبحان الله محمود السيرة مسدد الأحكام عفيف النفس، وطبعا انشغل طبعا له جهود عظيمة في التدريس وتعليم العلم، وتولى يعني هذا في مدارس متعددة من مدارس العلم الشهيرة، وله تلاميذ كثر، يعني كثر، يعني ابنه مثلا عز الدين ابنه كان يعني ممن تتلمذ له، والصفدي والشمس الذهبي والتاج السبكي، وله يعني مشاركات في بعض المؤلفات، يعني مثلا له المنهل الروي في أصول علم الحديث، كتاب مختصر، وطبعا لم يستوعب علم أصول الحديث لكن كتاب نافع، والفوائد اللائحة من سورة الفاتحة، والتبيان لمهمات القرآن، والمسالك في علوم المناسك، وكثير من الإيه من المؤلفات في هذا الباب وغيره، وتنوعت التصانيف في فنون متعددة في هذا الباب. طيب، ومع هذا كان عنده ورع ووافر العقل، وله سمت وهدي ومتين الديانة، وعنده زهد وله تعبد، وله أذكار لا ينقطع عنها، وورد من القرآن لا يتركه، وكان له يعني في باب الرياسة شأن، وكان لين الجانب، وله قوة في الحق، يعني يصدع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم. ودي بكل أسف من الآفات التي ابتلي بها كثير من المسلمين، لا سيما المتصدرين لتعليم الناس، لا سيما من أهل العلم، أو ممن اشتهر بالعلم كثير من الهلاك بكل أسف إلا من رحم ربي. قل منهم من يصدع بكلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. في الحمد لله كثر والأمة مباركة، لكن كثير يسكت ولا يتكلم في المواقف التي يجب عليه فيها أن يتكلم. أنا لا أقول إن في كل موقف، لا، ممكن ألتزم الصمت ولي مخرج شرعي والتزامي، أنا أعلم أن فيه نفع وفيه فائدة وهو الأفضل، بس أحيانا السكوت يكون غير محمود. إذا احتاجت لك الأمة وسكت تأثم، وينبغي أن تصدع بكلمة الحق، لأن العالم له هيبة، والله عز وجل يجعل هذه الهيبة في قلوب الناس لهذا الإنسان العالم، بشرط أن يكون في هذا الضرب على قانون العلماء، الإخلاص والورع والزهد والديانة وبذل الخير، يعني في معاني قلبية لابد أن يهتم بها مع الأسباب الظاهرة حتى يسدد وحتى يكون له شأن وحتى يكون له هذه الهيبة في وسط الناس. طبعا كانت يعني هيئته مليحة، وكان يعني أبيض ومستدير اللحية، وكان له يعني صوت دقيق، وكان فيه وقار وسكينة وحشمة. وبعد حياة حافلة وعظيمة في العلم وطلبه وتحصيله والعكوف عليه، توفي ليلة الاثنين 21 من جمادى الأولى من سنة 33 وسبعمائة سنة 733، فرحمة الله على هذا الإمام العلم، وجعله الله عز وجل من أهل الفردوس. قال الإمام في كتابه تذكرة السامع والمتكلم، قال ابن جماعة بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم. أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب، يعني في مطلع الشباب وبداية الطلب، ويستمر في هذا الباب، أي يستمر في التحصيل ويستمر في الحرص على هذا التحصيل ولا يمل أبدا، تمام؟ فعليه هذا الإنسان في هذا التوقيت حسن الأدب، طالما توجه للعلم عليه بحسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. طبعا فضل العلم فضل عظيم، ومكانة العلم مكانة عظيمة وكبيرة. ثم قال: وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والثناء، الذين حلوا به ذروة المجد والثناء وأحرزوا به قصبات السبق إلى ورثة الأنبياء، لعلمهم بمكارم الأخلاق، لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. قال: لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه، وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. طبعا السجع واضح جدا جدا في المقدمة، وكانت هذه من الأمور الشهيرة عند المصنفين في هذا التوقيت، مسألة السجع في المقدمة. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. أنا عايز الإخوة والأخوات يركزوا في الكلام، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. أنا أفتكر في بداية الطلب كان عندي حرص شديد ورغبة ملحة وعمل دؤوب أنني لا أتخلف قط عن صحبة سماحة شيخنا أبي إسحاق الحويني حفظه الله، إلا إذا يعني كانت الأمور ليست في المقدور. برضو سجعه الأمور والمقدور وكذا، كانت الأمور ليست في المقدور، يعني الشيخ يسافر مثلا خارج مصر مثلا، عنده دورات مثلا في الكويت، الامارات، البحرين، كان بيعطي دورات في اصول الحديث وسلاسل علميه وخطب وكذا، او يسافر للسعوديه او اي مكان بقى، سواء اوروبا او اي دوله من دول الخليج، او انه مثلا الشيخ يكون مشغول بكتاب فيكون اللقاء بيه يعني قليل. يعني مثلا كان بيجي عليا ايام لو ما كنتش اشوف الشيخ 5 مرات بحس ان انا ما قابلتوش، يعني في كل صلاه لازم اكون معاه، معايا بقى الاسئله بتاعتي واسال وكده، مع طبعا بيبقى احيانا في عدد من اخواننا، لكن انا احرص على هذا اللقاء لا افوته. وفي الغالب كان اللي بيحصل كالاتي: الشيخ مثلا يديني موعد او ان انا اروح انتظره وانزل الصلاه. في الغالب كان بيصلي جنب البيت لكن مش باستمرار، فكان يصلي بره، ياخد السياره انا اركب جنبه في السياره وابتدي بقى الاسئله، تمام، او يقول لي استناني في المكان الفلاني وانا هعدي اخدك، او عايز مثلا يروح يجيب الجرائد او الكلام ده. الشيخ كان بيتابع الاحداث بشكل دقيق، يعني في جرائد كده معينه كان حريص انه يشتريها، او مجلات معينه فيها بتلم له احداث الاسبوع كله، فكنت اروح معاه، عنده مشوار، عنده سفر، وساعات بقى عنده خطبه جمعه، تمام. رحت مره اصلي معاه العشاء يوم خميس، فكان عندي اسئله، وانا بقى ساعات كنت اروح بقى بالكتب واروح بقى مخطوطات شغال فيها وحاجات، يقول لي طيب انا عندي خطبه جمعه تعالى معايا. فوانا رايح جاهز بقى معايا الاسئله، لسه بقول للشيخ نسال، قال لي لا تسال واحنا راجعين مش واحنا رايحين، انا عندي خطبه جمعه. فببقى مركز في الخطبه بقى، برتب بقى العناصر في دماغي، هقول ايه، هبدا بايه كده، فاحنا راجعين اللي انت عايزه. فانا طبعا التزمت الايه، الصمت، لكن ما سكتش برضو. الشيخ مثلا يرد على الهاتف، حد يساله في حاجه، اي حاجه، واقوم اتلكك عشان اسال اي حاجه برضو، تمام، او حد يسال سؤال وانا اعمل حاشيه يعني على السؤال، كنت دي انا اعملها دايما. لو مثلا في اغراب حوالينا فجايين مثلا من محافظات اخرى، فالشيخ يقول افسحوا لاخوانكم، فانا طبعا ما الاخ بيسال، فانا مش عايز اسال اسئله مثلا منفرده كده، فاقوم عامل حاشيه على سؤال الاخ، اقول يا شيخنا طب في نفس المساله دي لو قلنا كذا، طب من اهل العلم من قال كذا، طب لو حصل انا بقى استفيد بقى من الحته دي، تمام. وهو الشيخ طبعا فاهم. ما كنتش هفوت القصه دي. فانا حريص من ضمن النوايا كانت عندي في هذا الوقت، مش مجرد ان انا اتعلم وفقط، لا، مش ان انا احصل اصول العلم والكلام ده، طبعا دي كان هدف رئيسي بالنسبه لي طبعا، وهدف يعني امامي بفضل الله لا احيد عنه، ولكن كنت حريص يعني جدا شديد الحرص على الاخذ من سنة شيخنا. ده كان يفرق معايا جدا ان انا اشوف سمت الشيخ كيف يتعامل، كيف اذا غضب يتعامل، كيف ينبسط للناس ويتعامل، كيف يتكلم مع الناس، تمام. لو جاء انسان جاهل يساله ما عندوش علم، لو انسان، انا شفنا ناس كان بياتي بيسال بسوء ادب ويتطاول احيانا، والشيخ كان لو حد فينا اتكلم يقول له انا شايفني مش عارف اتعامل، ما حدش اتكلم. يعني واحد جاله مره من بتوع التوقف التباين دول، نعلم كده يعني على بوابه التكفيريين، يعني عنده فكر مش مظبوط، يعني الشيخ اداله من وقته وبدا ينظر مع الشيخ داخل عايز يعمل راس براس. فالشيخ قال له بص يا ابني احنا زي شيره القطر، مع انه كان قريب من الشيخ في السن، قال له احنا زي شيره القطر مش هنتقابل، تمام. والشيخ كان في الوقت ده، خرجنا من المسجد لقينا السيارة العجلة بتاعتها نايمة، فخد أحد الإخوة خد سيارته وخد العجلة فكها بتاعت سيارة شيخنا وراح إيه صلحها ورجع. كانت بقى القصة الحوار ده بقى بين الشيخ وبين الراجل ده. فلما الشيخ دور العربية وهيمشي ركبت معاه، وكنت في الوقت ده بيني وبين بيت الشيخ حوالي 50 متر الشقة اللي أنا كنت ساكن فيه. فالمهم نزلنا في الشيخ وقفني عند البيت عندي، فلقيت شيخ فعلا كان غضبان جدا ومستاء من حال الاخ، يعني صعبان عليه ان هو يبقى راجل في السن ده وياخذ هذا الفكر المنحرف او فكر تكفيري او كذا او كذا، ما هو ده بسبب البعد عن العلم، يعني مع انه حاول معاه يفهمه ويعرفه منهج اهل السنه وكده، وده الدنيا مش مظبوطه معاه خالص. فقلت له شيخنا والله يعني ياما حصل للعلماء، وانا عارف ما بيحب الشيخ الالباني، فقلت اسري عنه، قلت له في قصه طريفه للشيخ الالباني انا سمعتها منه. قال لي قول. قلت له مره جاله واحد صوفي للشيخ الالباني، الخلاصه يعني مش عايز احكي القصه كلها، خلاصتها يعني قال له انا ولي كرامات، ده هو بيقول للشيخ الألباني الراجل الصوفي ده، أنا ولي ولي كرامات. قال له إيه كراماتك؟ قال له أنا أدخل السكين في أي موضع في جسدي ولا يحدث لجسدي شيء، لا أصاب بأي مصاب ولا دم ولا كلام. فالشيخ الألباني بقى ما عادش ينظر معاه بقى، والسكين ومش السكين. فقال له إيه بقى باللغة الشامية الجميلة بتاعته دي؟ قال له ما بدنا سكين، بدنا دبوس، وأضع هذا الدبوس بيدي. قال له أنا مش عايز سكينة، عايز دبوس، وأنا اللي أحط الدبوس بيدي. قال له لا، قال له أنت ولي وليك كرامات، خايف من إيه؟ خايف من إيه؟ انسحب طبعا كأنما ألقمه حجر، لهم حيل شيطانية زي شغل الدجاجلة والسحرة. تمام. فتبسم الشيخ حفظه الله، تبسم شيخنا يعني من الموقف، لأن فعلا الأخ كان طريقته سيئة في النقاش. فأنا كده استفدت، اتعلمت الشيخ بيتعامل ازاي، بيتكلم ازاي. تمام. والشيخ ما شاء الله عنده ذكاء حاد، اللهم بارك، أسأل الله عز وجل أن يتم عليه هذه النعمة وأن تبقى معه وأن يبارك في عمره وأن يطيل في عمره في الطاعة. ذكاء حاد ما شاء الله، وعنده فراسة عجيبة. ودي دايما برضو كنت يعني أحرص دايما لو في مشكلة أو في كذا أستمع أكثر من أتكلم. لو حد عنده مشكلة أو كده، الأسئلة العلمية أعمل حواشي وبتاع، إنما لو مشكلة مثلا معينة في الدعوة بقى لحد معين، أجلس مستمع وأدقق في كل كلمة، كيف سيتعامل الشيخ، كيف سيتكلم معه إلى آخره. والله انتفعت بهذا انتفاع عظيم جدا. يعني كان تفتكروا الكلام اللي قلته لكم قبل كده، أنا بقول الأخ احنا عايزين نتعلم الأدب مع العلم، ويقول لي الأخ ما هو الأخ اللي علمك شرير الأدب، الكلام اللي أنا حكيته لكم قبل كده ده. قلت له لا، أن تأخذ من سمت الشيخ وهديه. يعني بعضهم كان يقول لك يا ابني أنتوا فاضيين، أنتوا مش لاقيين حاجة تعملوها، ما هو كل ما يروح يلاقينا مستنيين الشيخ عند البيت قبل الصلاة، ينزل نروح معاه. وكذلك يعني تلتقي بأناس، لو أنت استمعت بس لهؤلاء كنت تضيع نفسك، امضي ولا تلتفت، وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب وهو خارج لغزو خيبر، امضي ولا تلتفت. كنا نمضي الحمد لله ولا ننشغل بهؤلاء، وتمضي الأيام وسبحان الله كل واحد بقى له وجهته، مع مرور الأيام بيبان من الذي تأثر ومن الذي حصل ومن الذي ابتعد أو غير الوجه أو أيًا كان بقى يعني. فملازمة العالم لتأخذ من هدي وسمته دي مسألة في غاية الأهمية يعني. قال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال الحسن إن كان الرجل لا يخرج في أدب يكسبه السنين ثم السنين، هو أصلا طلع يتأدب مش مجرد يحصل علمه بس، مش مجرد يحصل علمه فقط، لا طلع يتأدب. بس الأدب برضو المشروع يعني، يعني أصل بعض الناس برضو الأدب عنده بيبقى في شيء من الغلو في الشيخ مثلا فيحرم العلم من الشيخ. لا، كن متزنا واجعل كل حركة وسكنة موافقة للهدي واجتهد في هذا الباب. أما الغلو في غير موضعه فهذا أمر يعني شيء يعني سيء يلام عليه المرء. قال سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقال حبيب بن الشهيد لابنه، قال حبيب بن الشهيد لابنه يا بني اصحب الفقهاء والعلماء، اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. شفت الكلام الجميل؟ هذا أحب، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. تأدب وتعلم، فإذا تأدبت وإذا تعلمت صار لك شأن، تنتفع في خصة نفسك أولا، ده رقم واحد أن تنفع نفسك، ثم يتعدى هذا النفع لعموم الناس. أما الشقي هو الذي يحرم الأدب مع العلم، فإذا تصدى لتعليم الناس ابتلي بالشقاء، وكذا من يستمعون له شقى به الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال بعضهم لابنه يا بني لأن تعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم، لأن باب الأدب سيفتح له المغاليق في أبواب العلم. أما لو افتقر إلى باب الأدب وحصل العلم فكبر عليه 4. مش احنا ساعات بنسمع ناس تقول يا سبحان الله عنده علم بس إنسان سيء، سيء الخلق، فظ، غليظ، عنده آفات، عنده بدع، عنده ضلالات، ومع ده جريء، يتطاول على أهل العلم ولا يتأدب معهم ولا يراعي أدب الخلاف. وهذا كله يعني بلا شك يهدم في بنيان الإنسان الذي يعني يحرص على العلم أو يريد أن يحصله. ده إحنا في زمن يعني الله المستعان، في زمن العجائب. فاكرين لما قلت لكم الأبيات بتاعت حافظ إبراهيم، وكم ذا بمصر من المضحكات كما قال فيها أبو الطيب، أمور تمر وعيش يمر ونحن من اللهو في ملعب، وصحف تطن طنين الذباب، وأخرى تشن على الأقرب، وشعب يفر من الصالحات فرار السليم من الأجرب. يعني والله العظيم يعني ساعات تشوف بعض الناس يقول لك مثلا فلان الفلاني ده عالم في أصول الفقه وعالم في أصول وعالم وعالم، تسمع كده كل من شط حاجة يعني فخامة جدا، وتيجي تسمع للرجل ده تلاقيه يتكلم عن العلماء حتى بطريقة غير مؤدبة. فلك طبعا في أقوال كثيرة مش عارف، وده قول الجمهور مش عاجب، زي الرجل اللي بيطلع في التلفزيون ده اللي هو متبني اسمه ايه الهلالي، متبني كل الأقوال الشاذة، هو متبني عنده كده مع الأقوال الشاذة عمار، نسأل الله جل السلامة. تمام. وطبعا كما قال عمر بن الخطاب لزياد بن حدير، هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال لا. ده رواه الدارمي في مقدمة سننه. قال عمر لزياد هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال لا. قال يهدمه 3: زلة العالم، وجدل المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. ويطلع يا أخي يقول لك كلام مش مفهوم، يعني لما تيجي مثلا تسمعه وهو بيتكلم، ما انا عارف حد بعت لي بيقول لفلان الفلاني ماشي الهلالي، ما هو معروف يعني معروف، ما ده برضه من الـ من الـ من الـ من الكيانات الموجوده. الله المستعان. فطبعا يقول لك كلام مش مفهوم، ويقول لك يجوز ان عادي لما يضحي مش عارف بإيه، ويجوز إن هو يضحي بأرنب، ولا يضحي مش عارف بديك، ولا يضحي مش عارف كذا، ولا إيه، أنت هتألف، أنت قاعد بيقول لك ما قول أي قول شاذ ضعيف يمسك فيه. عمر قال لزياد بن حدير أتعرف ما يهدم الإسلام؟ قال لا. قال عمر يهدمه 3: زلة العالم، زلة العالم، وجدل المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. فالإنسان لما يتصدر الناس يقول كلام مفهوم، مش يقعد يألف، قال يألف أي كلام حتى يقول حاجات مش مفهومة، ويطلع بقى يتفلسف بقى، ويعمل بقى زي الجماعة اللي بيقولوا الشعر المعقد اللي انت ما تعرفش هو قصده منه ايه، يعني مش عارف، يعني بيقولك مثلا ايه: إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاخ والعلطبيس، ايه بقى؟ ألا لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس. يا سلام، يا ايه الجمال ده؟ يعني اهو انت بقى اقعد بقى اقعد بقى افسر بقى انما الحيزبون والدرتبيس والطخا والنقاخ والعلطبيس، اقعد بقى ترجم بقى، ترجم بقى الكلام ده. تمام. ويقعد يقول لك يعني مصطلحات صعبه او حاجات يعني مش هنستفيد منها، زي ابن تيميه مره ذكر ان رجل كان في مناظره، ففي حد بيناظره فما جابش جديد، فأقول له أنت بقى عامل زي مين اللي قال وإني وإني. يا سلام، شفت الدخلات القوية دي، وإني وإني، ها، ثم إني وإنني، خير، وبعدين إذا انقطع نعلي جعلت له شثع. يا سلام يا راجل، استفدنا إيه بقى؟ واني واني ثم اني وانني، لو النعل بتاعت قطع الله انا اصلحه. طب امال ايه بقى واني واني ثم إن؟ ده احنا قلنا بقى ده خلاص سيكون من الفاتحين بقى، هنشوف بقى اشياء لم يسبق اليه. لا هو كده. فالانسان لما يتكلم يتكلم بالعلم، ودايما لغه العلم سهله وبسيطه وتصل الى الناس. احفظوا الكلمتين دول، لغه العلم سهله وبسيطه وتصل لكل الناس. كذلك اللغه العربيه، اللغه العربيه سهله وهي لغه القران، انا انزلناه قرانا عربيا وقال الله بلسان عربي مبين. عشان الناس اللي يعني اقول ايه، بس يعني بينه وبين اللغه العربيه وحشه. يعني تيجي تتكلم حتى في خطبه الجمعه تلاقي واحد طالع لك كده يقول لك عايزين بس نبسط اللغه شويه للناس، يعني حتى خطبه الجمعه عايزها بالعاميه. تريد ان تخطب الجمعه بالعاميه؟ ما هو ده من التغريب، ده من المؤامرات. لان اللغه العربيه دي يا اخوانا مساله تتعلق بالهويه، يعني مساله مش سهله. فلما تطمس هويه الامه واللغه العربيه ويحل محلها اللغه الانجليزيه، ويا ريتنا بنفهم في الانجليزي، الانجليزي عارف انتوا الانجليزي. ويمكن انا قلت مواقف طريف كده قلته كتير، يعني ان مره واحد بيكلمني على كان عنده طلب كده، وعشان ابعته له على الايميل فقال لي انت عندك ايميل؟ قلت له اه. فقال لي طيب هبعت لك حاجه، اديني الايميل بتاعك بس انا هديك ابني الواد ده لبلب في اللغه الانجليزيه. قلت له اديهولي. دخل الولد بقى، ازيك يا مولانا واخبار حضرتك؟ قلت له يا ابني كويس، اخبارك عامل ايه؟ قلت له معاك ورقه وقلم؟ قال لي معايا. قلت له اكتب. قال لي ايه اكتب ايه؟ قلت له اكتب يا حاج، اكتب الايميل بتاعي. ام بي؟ قال لي اه. بي من هني؟ قلت له بي من هني؟ ايه اللي بي من هني؟ بي فور بوك. قال لي ايه يعني مش فاهم بي فور بوك يعني ايه؟ قال لي انا عم الشيخ من الاخر، راسها فوق ولا تحت يعني؟ انهي واحده فيهم؟ قلت له اه. انت باين عليك قلت له يا ابني انت عندك ايميل؟ قال لي قلت له اديهولي انا هبعت لك. انا قال لي اكتب يا مولانا دبليو دبليو. قلت له شوف يا ابني، يعني مش عارف اقول له ايه بصراحه، بس انا يعني فعلا لم اتملك نفسي من كثره الضحك يعني. قلت له انت واخد يا ابني انجليزي فين؟ ده الجيل بقى اللي احنا اتربينا فيه، this is a book يعني. حتى لغه تعبانه، هتتكلم لغه اتكلم زي ما هما بيتكلموا يعني، ما بلاش وتلاقي شحط كده وعامل لك في عوج لسانه، ما بعرفش يتكلم عربي وبيتكلم انجليزي، ويا ريته بيعرف يتكلم لغه انجليزيه. كلامه مكسر ونطقه تعبان وحاجه تقرف يعني. كالعاده الادعياء كثر، حتى في دي مش فالحين، ده الكوره يا راجل، حتى الكوره برضه ضاربين فيها لخم. الله المستعان. طيب، قال مخلد ابن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقيل للشافعي رضي الله عنه: كيف شهوتك للأدب؟ قال: كيف شهوتك للأدب؟ قال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعاً تتنعم به. ده بيتغزل يعني، سبحان الله. قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. ولما بلغت رتبة الأدب هذه المرتبة، يعني وصلت هذه المرتبة وكانت مدارك مفضلاته خفية، دعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقيفهم عليه، إما لحياء فيمنعهم الحضور. عايز بقى يرسخ للأدب، عشان بعض الناس تعرف يعني لا يتعلم اثنان، مستحيل ومتكبر يعني. إما لحياء فيمنعهم الحضور، أو لجفاء فيورثهم النفور. إلى جمع هذا المختصر، طبعا مذكرا للعالم ما جعل إليه، ومنبها للطالب على ما يتعين عليه، وما يشتركان فيه من الأدب، وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب، ثم أدب من يسكن المدارس. حتى المدارس زمان أيام العز والخير يعني مدارس نظامية، منتهيا أو طالبا، لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا يعني، كانوا بيسكنوا بيعكفوا زي المدارس الداخلية والمدارس الخاصة كده. طبعا زي ما قلنا مسألة سمت العالم ودل العالم دي مسألة في غاية الأهمية. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إن أشبه الناس دلا وسمتا، ركزوا معايا عشان الحديث ده يعني تنخلع له القلوب، والله فعلا ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. إن أشبه الناس، ده كلام حذيفة رضي الله عنهما، إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلى. ده في البخاري، يعني بيلتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم النخعي طبعا ابن أم عبد كما هو معلوم ابن مسعود، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. يعني رايح لشيخ عايز يتعلم من الشيخ ده، يعمل إيه؟ ينظر إلى صلاة الشيخ وإلى هدي الشيخ وإلى سمت الشيخ وإلى دله وإلى حشمته ووقاره حتى يأخذون عنه. وقال الأوزاعي: كنا نمزح ونضحك لما صرنا يقتدى بنا إيه اللي حصل؟ قال: خشيت ألا يسعنا التبسم. شفت جمال كلام الإمام؟ يعني كنا نضحك ونمازح كل ده ما فيش فيه مشكلة، بس لما صرنا يقتدى بنا يعني أصبحنا قدوة والناس ينظرون إلينا ويتعلمون منا ويحرصون على سؤالنا ويحرصون على مجالستنا، أول ما المسألة دخلت في هذا الباب اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ قال: خشيت ألا يسعنا التبسم. ما أقدرش أتبسم عشان ما يقولكش آدي سمت العلماء ويكثر الضحك والمزاح، طبعا وكثرة الضحك تميت القلب إلى آخره. طيب الحسن البصري رحمه الله، ركزوا، احنا كل واحد من دول بقول لكم أمة لوحده، دولة لوحده. يعني الحسن البصري ده نفكه مثلا بمئة ألف واحد من الزمان ده لو انت عايز تفكه، يعني العالم الجبل ده رضي الله عنه رحمة الله عليه. كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه ولسانه وبصره ويده. شوف اول ما يطلب العلم، اوعى تنظر لطالب العلم تقول ايوه بقى ابتدينا بقى دور المشيخه بقى، اعمل لي فيها بقى يا اخويا، بص في الارض. يا سلام، مؤدب قوي. مؤدب غصب عن عينك، مؤدب طبعا. مؤدب، هو زعلان ليه؟ انه يا اخي بيحاول انه يتعلم الادب. انت ايه مشكلتك معاه؟ ايه مشكلتك؟ في ناس وحشه كتير وفي ناس بقى ايه يعني هاديه كده، انما في ناس سبحان الله هو قاعد، لا هو زي ما قلت لك بيلتزم باداب العلم ولا غيره، هو انسان على طول مهاجم، ده شغلته. يقول لك اتفضل يا سيدي، مسك له كتاب بقى ولا حضر له الشيخ من المشايخ، ما تدوس علينا بالمره وانت ماشي يا عم، هو قرب منك تمام، وتلاقي الطالب هادي ومش عارف ايه وبتاع، فيبقى هو طبعا طالب مؤدب وعايز يبقى حليم بقى، وده عمال ينتقد فيه ومش عاجبه ويقول له كذا وكذا. طبعا الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى يعني من علينا ولم نلتفت لهؤلاء. كان ساعات بعض الاخوة زمان كانوا مركزين معانا قوي يعني، فكان بقى يعني عرفت يعني كان شيخنا حفظه الله كان بيسيب شعره يطول كده، وانا عرفت ان فيها سنة. حتى ما الدكتور محمد بن اسماعيل حفظه الله كان عامل كده ملزمة بيشرح فيها كتاب منار السبيل، فكان اتعرض لسنن العادات والعبادات، وقال لو المرء له شعر له أن يكرمه، ولو فعل هذا إطالة الشعر تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام نرجو أن يؤجر على هذا. فأنا وقع الكلام ده في قلبي، وأنا إيه ابتديت أطول شعر أنا كمان، فوصل كده تقريبا لكتفي، تمام. وكان معايا احد اخواني كان نفس القصه كده. ففي واحد بقى اصطدنا في يوم واحنا نازلين، قال يعني انا ملاحظ يعني ان انتوا يعني بتقلدوا الشيخ. طبعا احنا انا ببص لصديقي ده، وطبعا صاحبي ورفيقه دربي يعني، ربنا يدين بيني وبينه الود يعني. فكل الكواليس دي الصندوق الابيض، لا هو ابيض الحمد لله، احنا مع بعض معانا حكايات وروايات يعني، انتوا بتقلدوا الشيخ وده ما ينفعش، وانتوا طلبة علم وده غلو وحاجات زي كده. فانا قلت له، طبعا الاخ الصديقي ده اقصر مني، مسك صاحبنا، وصاحبنا ده كان ما شاء الله دورين، مسكه من كتفي كده، ناقص كان يجي له لمس كتاف. قال له انت فاهم المساله اللي بتتكلم فيها ولا انت بتعترض وخلاص؟ قلت له طب اهدى بس يا شيخ احمد، ربنا يهديك، اهدى بس. قلت له حضرتك يعني انت واضح ان انت اخر معلوماتك ان انت شايف الشيخ برب شعره بس، ما تعرفش غير كده بس، واضح انك مش فاهم حكمها والفرق بين سنه العاده وسنه العباده. الاخ بقى ما صدق، قال له ايوه روح شوف كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وماذا قال مش عارف ايه. الاخ وشه جاب الوان، ده وقع في ملقف، قال مين دول؟ انا ايه اللي وقعني مع الاشكال دي؟ قال له روح اقرا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، وبيقول وبيقول وبيقول وانت لا تفرق وكذا، ويرجى للمرء ان يؤجر لو انه التزم بسنه حتى لو كانت من العادات. وانا عندي قناعه كامله، افضل سمت واجمل سمت هو سمت النبي عليه الصلاه والسلام. عايز تشوف اجمل هيئه في الدنيا؟ هيئه النبي عليه الصلاه والسلام، مفيش اجمل من كده، ما تحاولش. لو قلت مفيش اجمل من كده في تربيه شعره عليه الصلاه والسلام. طبعا الجمال بقى يعني حدث بقى يعني، ده احد الصحابه، خرج في ليله قمراء اضحيان. يعمل ايه بقى؟ يعني ايه اللي خلاه في اليوم ده يخرج؟ خرج لعقد مقارنه، اظن جابر بن سمره، تمام. قال خرجت في ليله قمراء اضحيان لعقد مقارنه بين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر، فوالله لهو في عيني احلى من القمر صلى الله عليه وسلم. فتنظر الى هديه والى لحيته عليه الصلاة والسلام، كان عظيم اللحية صلى الله عليه وسلم، وإلى ثيابه كان أحب الثياب إليه اللون الأبيض صلى الله عليه وسلم. كل جمال وكل ما يخطر ببالك من الجمال ومن مكارم الأخلاق ومن حسن السمت ومن جمال النظافة، قل ما شئت ستجد هذا في رسول الله عليه الصلاة والسلام. الاهتمام الانسان يهتم بنفسه، استخدام الطيب، استخدام السواك، بيبقى له طله كده يعني. الانسان الملتزم بهدي رسول الله له طله كده تعرف، تمام. فمهما قلت مهما قلت افضل ده يا راجل، حتى القميص اللي بيسموه جلابيه بيسموه الزي العربي، برضه احنا عندنا اختراق في كل شيء. طبعا عادي، احنا في زمن بكل اسف يعني دي اصبحت من العادات يعني، لبس البدل والكلام ده عادي طبعا مباح يعني، مش في حاجه. احنا احيانا ممكن انسان يضطر انه عنده عمل سفر مش عارف ايه ممكن يلبس بدله كذا، بس خلي اغلب سمتك اغلب لبسك كده موافق لهدي النبي عليه الصلاه والسلام، ولا تلجا للباس الاخر الا لحاجه يعني. قال مالك رحمه الله ان حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة، وقار خلي بالك، وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. ابن المبارك الإمام المبارك المجاهد العلم قال لرجل سأله أين تريد؟ قال إلى البصرة. رايح فين يا إمام؟ قال له رايح البصر. فقيل له من بقي؟ مين اللي فضل هناك؟ قال ابن عون. آخذ من أخلاقه آخذ من أدبه. يا سلام، ما حدش فيكم كده بدأ قلبه كده يعني يخفق كده وهو بيسمع الحاجات الجميلة دي؟ ابن المبارك ده إمام مجاهد، لما كان بقى طبعا المناظرة، مش المناظرة، الأبيات اللي بيزعمه أنها كانت بين الفضيل بن عياض ويا عابد الحرمين لو أبصرتنا. طبعا البعض يعني قال أن الأبيات دي يعني في نسبتها إلى ابن المبارك نظر، أو الموقف يعني بينه، أو هي لو صحت إلى ابن المبارك هو لا يقصد الفضيل، وبعض قال بل يقصد الفضيل بن عياض. كان له قصة شهيرة يعني، أو الفضيل ده ابن المبارك ده، هذا الإمام العالم كان من أهل الجهاد، وكان يكفل 6 من أئمة المسلمين، منهم حماد بن زيد وحماد بن سلم وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، كان يكفل 6 واثنين كمان بينفق عليه. ايه الفخامه دي؟ وكل واحد فيهم اسمه في الدنيا كالشمس، مش بقى بينفق على لا دول بقى كل واحد فيهم مش طالب علم، امام في العلم والديانه والاخلاق في كل حاجه. وقال ابن المبارك حتى له ابيات جميله يقول: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر ابن كدامي، فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. يا سلام، والله حاجة يعني تكتب بماء الذهب. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: كنا نأتي الرجل ما يزيد من يعني بيقولك إيه، ما يزيد علمه ليس إلا أن، طبعا ما نريد عفوا يعني ما يزيد عندنا من علم بأخذه منه، وهم لا يريدون أصلا إلا العلم، تمام، يعني مش هيضيف لهم حاجة مثلا، لكن يقول: وما نريد العلم الذي عنده ليس إلا أن نتعلم من هدي وسمته ودليل بس. أنا رايح للقطة دي فقط، عايز أشوفه بيتكلم إزاي، كيف يفتي، كيف يتعامل مع الناس، كيف يتكلم في الغضب وفي الرضا، كيف وكيف وكيف وكيف، ما هو السمت، كيف يجلس، كيف يحدث الناس في المجلس، كيف يستأذن، كيف يأكل، كيف وهكذا. يريد أن يتعلم برب نفسه. ما هي الناس دي كانت، احنا عندنا الكلام ده من زمان، الجماعة اللي عندهم خلل في التربية فيبعت عياله بره يتربوا ويتأدبوا ويتعلموا في مدارس الغرب وغيره وغيره وغيره. لا، كان زمان الخليفة يجيب ناس يأدبوا أولاده عشان يجهزوا الخلافة، وكان العلماء يذهبون الى العالم اللي يتعلموا ازاي يبقى طالب علم وعالم اصلا. انت اتعلمت تبقى عالم ازاي؟ ولو خدها بالدراع. اتعلمت؟ ما اتعلمتش اتعلم، مش عيب يعني، اللي ما اتعلمش يتعلم. من فوائد حسن السمت طبعا، انت اولا انت بتقترب من حسن السمت ده، انت قدوتك مين؟ الانبياء. انت بتاخذ من اخلاق الانبياء ومن الصالحين، بتتعلم منهم. الإنسان لما بيكون حسن السمت بيكتسب احترام الآخرين، ويكون له هيبة ووقار وتقدير، إذا تكلم يسمع لكلام. إنما لو واحد بقى من إياهم يعني يقعد، أصل في ناس كده بيطلعوا يهنبكوا كده وبتاع، زي زمان، من مش زمان قوي يعني، من حوالي 10-11 سنة كده، طلع الولد اللي اسمه مش عارف الاسم، كابتن ميزو ولا اسمه الشيخ ميزو حاجه زي كده. انت عارف هذا الميزو، هذا الكائن الدقيق؟ كانوا زقينه كده، مولوه زقوه كده يطلع في القنوات، يعني يختبئ خلف عمامه الازهر، وهو طبعا يعني كثير من علماء الازهر الافاضل طبعا لا يقبلون مثل هذا الكائن الدقيق يعني. فهذا الميزو كان بيطلع في القنوات عشان يهاجم بقى ثوابت الدين وبتاع، هو صوره مختلفه، وجه اخر للجماعه بتوع تكون وغيرهم يعني، تمام، لحد ما ورطوه مره في ندوه، فطلع واحد بيقول له: احنا عايزين بقى، انت بتتكلم عن السنه كتير بقى والشبهات وبتاع القران. قال له: استنى عليا شوي. الميزو ده هذا الكائن الدقيق هو ده اللي هيقول بقى الشبهات والكلام ده. فطبعا سبحان الله، هذا المخذول ما تعرفش غار في اي داهيه، تمام، اهو ده واحد من اياه يطلع لا سمت ولا هيئه ولا حتى، مش هقول لك بقى واحد عنده مكر وبتاع، وبيبقى بعضهم عنده قبول عجيب سبحان الله، لكن اهل البصيره يعرف ان الراجل ده مخادع وملاوع، وحتى بيطلع يقول فتاوى شاذه وفي ناس بتسمعني بكل اسف. بس ليه؟ لانه قصه بقى الدخله بقى والهيبه واللباس بالشكل اللي هو اللبس يعني بالشكل الفلاني، والسمت بالشكل الفلاني، يعني عامل كده شغل كده معين، فيقول لك: اه ده شكله شبه العلماء. مش يقول لك كده، هو يشبه العلماء في النظرة المبدئية كده، في هيئته وفي شكله وفي سمته وكذا، لكن إذا تكلم ظهر على حقيقته. من يقدر يكشفه بقى؟ العلماء. ممكن عموم الناس لا يستطيع، لكن أهل العلم يكشفون هؤلاء. وختاما قال الإمام: وجماعة ذلك مما اتفق في المسموعات أو سمعته من منهج المشايخ السادات ومررت به في المطالعات واستفدت في المذاكرات. يعني بيقول ده خلاصة التجربة، يعني هذا الكتاب يعني. وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة كي لا يطول على مطالعه أو يمله. وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريخ آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء، وقد رتبته على 5 أبواب تحيط بمقصود الكتاب. 5 أبواب: الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله، الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه، الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه، الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب، الباب الخامس في أدب سكن المدارس وما يتعلق به من النفائس. وقد سميته تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل ويبلغنا من رضوانه نهاية الأمل. ثم بدأ رحمة الله عليه الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم من هذا الكتاب في يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، لأن يوم الأحد بيكون معنا النخبة إن شاء الله، نخبة الفكر الحافظ ابن حجر، ويوم الأربعاء معنا كتاب تذكرة السامع المتكلم. إن شاء الله نذكر بالمجلس غدا الخميس بعد الفجر الساعة 6 إن شاء الله، وده طبعا يبقى استثنائي لأنه فاتنا لظروف لم يعقد المجلس اليوم، والحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، فنعود هذا غدا في الساعة 6 إن شاء الله. موعدنا مع إتمام كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري أو قراءة صحيح الإمام البخاري، طبعا في يوم السبت والثلاثاء من كل أسبوع في 10:30 إن شاء الله معنا شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. أما القراءة فهي معنا من يوم السبت إلى يوم الأربعاء في 6 صباحا بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، ولا تنسونا من صالح دعائكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.